ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فأنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا قل لنا ومعنا وناصرا لنا ولطيفا بنا ولا تكن علينا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا يا ربنا وعدك نسألك يا ربنا نصرا على حاسد وحاسدا نصرا على عدتهم وعتابهم وعقدهم ومرابطهم نصرا على ساكن في الجسد وساكنة ظالمين معتديين طاغيين باغيين عاشقين سكن الرأس وملك الجسد يا ربنا نصرا عليهما وعلى من أرسلهما يا مولانا أنت مولانا ولا مولى للسحرة أنت ناصرنا ولا ناصر لهم. فإذا جاء وعد ربي فإذا جاء وعد ربي نسألك وعدك للمؤمنين والمؤمنات نسألك يا ربنا للمؤمنين والمؤمنات بالنصر يا مولانا وبالغلبة لهم على من خذلهم وعلى من كان سببا في قهرهم وجبرهم وعلى غصبهم وعلى ظلمهم. كن ولينا ولا تكن علينا يا ربنا كلنا وولينا يا مولانا دائما وابدا. فإذا جاء وعد ربي الآن يا ربنا يجيء وعدك يا ربنا نصرا منك لنا وغلبة لنا على من غلبنا سنين طوال وعلى من سكن الراس وعلى من أثر على المفاصل وعلى من أمرض الجسد وعلى من أذهب العقل وعلى من يريد تفريقا وعلى من يريد تفريقا وعلى من يعطل عن زواج ودراسة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا يا ربنا وعدك يا ربنا الآن يا ربنا وعدك الآن يا ربنا لنا بالنصر على من بغى علينا وعلى من سعر وحسد وحقد وعلى من ربط المرابط وعقد العقاد وعلى من حسدنا وعلى من حقد علينا وعلى عائل وشياطينه وعلى حاسد وموكليه وعلى ساحر وجنوده يا ربنا وحدك الأكيد يا من لا تخلف الميعاد يا صادق الوعد يا ربنا يا من يقول للشيء كن فيكون ساعة نصرة لنا على من ظلم وعلى من بغى وعلى من اعتدى على من سحر سحرا عظيما على من حسدنا حسدا شديدا وعلى من نظر وعلى من كاد أن يفتك بالجسد ويقتلنا. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس يا ربنا يا عظيم. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا يا ربنا يا من لا يخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا وعد الله حقا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا يا ربنا كدنا ومعنا وناصرنا دائما وأبدا يا ربنا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وهو السميع العليم يا منجز الوعد يا صادق الوعد يا ربنا يا من لا تخلف الميعاد الآن يا ربنا الآن يا ربنا وحدك لنا للنصر على الأعداء ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم قالوا نعم قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين اللعنة الله اللعنة الله على الظالمين اللعنة الله على الظالمين يا ربنا فإذا جاء وعد ربي فإذا جاء وعد ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا فإذا جاء وعد ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده وعد الله حقا وعد الله حقا وعد الله حقا ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين وأنت أحكم الحاكمين فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب أليس الصبح بقريب فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام إن الله عزيز ذو انتقام فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وكان وعد ربي حقا وكان وعد ربي حقا وكان وعد ربي حقا بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وكان وعد ربي حقا إنه كان وعده مأتيا إنه كان وعده مأتيا يا ربنا ائتنا الآن يا ربنا جئنا الآن يا ربنا بوعدك لنا يا ربنا بالنصر على الأعداء يا ربنا ودك يا ربنا حصونهم ودك يا ربنا حصونهم ودك يا ربنا حصونهم ودك يا ربنا حصونهم ودك يا ربنا جبالهم ودك يا ربنا عدتهم ودك يا ربنا عتادهم ودك يا ربنا أسحارهم ودك يا ربنا أحسادهم ودك يا ربنا عقدهم ودك يا ربنا قواعدهم ودك يا ربنا ما ثبتوها ودك يا ربنا ما أحكموه يا ربنا وما ربطوها يا ربنا وما عقدوها يا ربنا ما في القلب يا ربنا وما في الصدر يا ربنا وما في البطن يا ربنا وما في رحمها يا ربنا وما في الرأس الآن يا ربنا الآن تدكه يا ربنا دكا الآن يا ربنا تدكه يا ربنا دكا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا كلا إذا دكت الأرض دكا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين فإذا جاء وعد ربي جعله دكا جعله دكا وكان وعد ربي حقا وكان وعد ربي حقا يا ربنا يا ربنا يا من لا يخلف الميعاد يا صادق الوعد يا ربنا يا عظيم يا من تقول للشيء كن فيكون الآن يا ربنا تدك الأسحار دكا دكا الآن يا ربنا تدك الأسحار دكا دكا الآن يا ربنا تدكها دكا دكا أسحارا عظيمة أسحارا قديمة أسحارا عظيمة أسحارا قديمة على التفريق وعلى الخيالات وعلى الأوهام وعلى الوسوسة وعلى الوسوسة وعلى الجنون وعلى الأوهام وعلى الخبال وعلى التفريق وعلى التعطيل وعلى الأمراض وعلى الأوهام وعلى السوء وعلى الشر وعلى الضر ما كان في الرأس وما كان على العقل وما كان في الإدراك وما كان على السمع وما كان على البصر وما كان للتشويه وما كان للتقبيح وما كان للعاشق وما كان على الهوى والعشق وما كان غيره وما كان غدرا وما كان حسدا وحقدا جعله دكا يا ربنا يا ربنا دك يا ربنا حصونهم دك يا ربنا جبالهم وعدتهم وعتادهم وقواعدهم الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا فخر عليهم السقف الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن خفض الله عنكم الآن الآن الآن الآن خفض الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا تخفيفا الآن يا ربنا يسرا الآن يا ربنا فتحا الآن يا ربنا فضلا الآن يا ربنا شفاء الآن يا ربنا عافية الآن يا ربنا الآن دكا دكا يا ربنا للأسحار يا ربنا للأسحار يا ربنا للأحساد يا ربنا ولآثار العيون يا ربنا وللأورام يا ربنا وللتكيسات يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وللعقاد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ولما سبب الآلام والأوجاع والضر والتعطيل والتعطيل عن زواج ودراسة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة الله أكبر يا ربنا يا ربنا وما يصد عن الدين وما يصد عن الدين وما ينوم عند الصلاة وما ينوم عند الصلاة وعند الذكر والقرآن يا ربنا يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا وحيل بينهم وبين ما يشتهون جعله ربي دكا جعله ربي دكا جعله ربي دكا يا ربنا يا ربنا دك يا ربنا الحصون دك يا ربنا حصونهم دك يا ربنا دك يا ربنا حصونهم دك يا ربنا جبالهم وانصفا أسحارا عظيمة أسحارا قديمة يا ربنا وعقدا يا ربنا وعشقا يا ربنا وقربا يا ربنا يا ربنا وقربانا للسحرة وقربانا للشيطان جعله ربي دكا جعله ربي دكا جعله ربي دكا الله أكبر الله أكبر جعله ربي دكا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا جعله دكا كلا إذا دكت إذا دكت الأرض إذا دكت الأرض دكا دكا دك يا ربنا دك حصونهم يا ربنا دك يا ربنا حصونهم دك يا ربنا حجوبهم يا ربنا يا ربنا دك يا ربنا جبالهم يا ربنا وعدتهم يا ربنا وعتادهم يا ربنا يا ربنا وعقدهم يا ربنا يا ربنا وقواعدهم يا ربنا وحبالهم يا ربنا ومساميرهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وما كان أسودا وما كان على السحر الأسود وما كان على السحر الأحمر وما كان على السحر الأبيض وما كان على السحر الأزرق. الآن يا ربنا ولا يفلح الساحر حيث أتى. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا. إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يا ربنا يا ربنا عليك بهم مفسدين عليك بهم ساحرين عليك بهم ساخرين عليك بهم عاقدين عليك بهم عاشقين عليك بهم مفرقين عليك بهم مخيلين عليك بهم يا ربنا ظالين مضلين زالين مزلين عليك بهم يا ربنا ظالمين ظالمين عليك بهم يا ربنا فاسقين فاسقين عليك بهم يا ربنا من اليهود والنصارى ومن ذلال المسلمين عليك بهم مجوسا عليك بهم يا ربنا عليك بهم مجوسا عليك بهم ملحدين عليك بهم عبدة للشيطان. بسم الله بسم الله دك يا ربنا دك يا ربنا دك يا ربنا الأسحار يا ربنا والأحساد وآثار العيون دكا دكا دكا دكا دكا دكا كلا إلى دكت الأرض دكا دكا دكا دكا دكا دكا جعله ربي دكا. يا ربنا يا ربنا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا وكان وعد ربي حقا. يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا الآن تدك يا ربنا عقدهم تدك يا ربنا عقدهم وعدتهم وعتادهم ما كان في البطن ما كان مربوطا ما كان متيبسا ما كان متحجرا ما كان متصلبا ما كان متيبسا ما كان صلبا ما كان حجرا ما كان منتشرا ما كان ما كان في الدم ما كان في الدم ما كان في الدم وما كان في مخ العظم وما كان في الصفائح الدموية وما كان في الدم وما كان في الأحشاء وما كان في الأمعاء وما كان في المعدة وما كان في البنكرياس وما كان في الكبد وما كان في الطحال وما كان في الاثني عشر وما كان في المرارة وما كان في الكليتين وما كان في الكليتين وما كان في الكليتين والهالبين والمثالة وما كان في المهبل وما كان في رحمها وما كان في المبيضين وما كان في المبيضين وما كان في الرأس وما كان في العقل وما كان على الذهن وما كان على العقل وما كان على الفكر وما كان على الوسوسة وما كان على الذهن وما كان على الفكر. الله أكبر. جعله دكا جعله دكا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا دكا يا ربنا دكا يا ربنا حصونهم دكا يا ربنا حصونهم دكا يا ربنا حصونهم دكا حصونهم يا ربنا دكا جبالهم يا ربنا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. يا ربنا يا ربنا انسف يا ربنا انسف يا ربنا جبال الأسحار. يا ربنا يا ربنا كل جبال على رأسها كل جبال على رأسها كل جبال على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس كل جبال كالجبال أثقلت الرأس دكها يا ربنا دكا دكا. ينسبها ربي نسما دكها يا ربنا دكا دكا دكها يا ربنا دكا دكا على الرأس على الرأس أثرت على العقل والمزاج، أثرت على العقل والإدراك والإدراك، أثرت على الإدراك، أثرت على العقل، أثرت على الذاكرة، أثرت على الذاكرة، أثرت على السمع والبصر، أثرت على الوجه، أثرت على الشعر، أثرت على الإدراك، أثرت على الذهن، أثرت على المخ، أثرت على المخيخ، أثرت بجلطة، أثرت بورم، أثرت بألم، أثرت بالإغماء والتشنج والتشنج والصرع، أثرت تأثيرا بالغا. يا ربنا يا ربنا دكها يا ربنا دكا دكا يا ربنا كالجبال، كالجبال على الرأس، كالجبال بين الكتفين، كالجبال على العنق، على العنق على العنق، كالجبال على العنق، تؤثر تأثيرا بالغا. دكها يا ربنا دكها دكها يا ربنا دكا دكا يا ربنا يا ربنا وكالجبال ثقيلة عظيمة. يا ربنا يا ربنا على الظهر على الظهر، على الظهر على الظهر، على الظهر على الظهر، بين الكتفين وعلى الكتفين يا ربنا، وعلى الحبل الشوكية يا ربنا، وعلى العمود الفقري يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، جعله دكا يا ربنا دكها دكها يا ربنا دكا دكا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ينسبها ربي نسفا يا ربنا يا ربنا، كالجبل كالجبل الشاهق معه أوتاد عظيمة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أسحار عظيمة كالجبالك الجبال، دكها يا ربنا دكا دكا، على الصدر على الصدر، على الصدر على الصدر، على الصدر على الصدر، وفي القلب وفي القلب يا ربنا، وعلى الضلوع يا ربنا، وبين الضلوع يا ربنا، وفي البطن يا ربنا، وفي البطن يا ربنا، على الصدر على الصدر على الصدر، على ضيق شديد وعلى هم وغم، وفي القلب على الخوف، على الخوف وعلى الرعب، على الخوف وعلى الرعب، الله أكبر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وفي البطن وفي البطن يا ربنا يا ربنا، وفي اليدين وفي اليدين يا ربنا، وفي اليدين يا ربنا، وفي الفخذين يا ربنا، وأسفل الظهر يا ربنا، وفي الإلية يا ربنا، وفي المقعدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وفي الفخذين وفي الفخذين يا ربنا، وفي الركبتين يا ربنا، وفي الساقين يا ربنا، وفي القدمين يا ربنا، كالجبال كالجبل الشاعق على الجسد على الجسد على الجسد على الجسد، سبب خمولا وكسلا وآلاما وأسقاما يا ربنا يا ربنا، الله أكبر. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا جعله دكا جعله دكا، كلا إلى دكة الأرض دكا دكا دكا دكا دكا دكا دكا دكا دكا يا ربنا دكا يا ربنا، هذه الأسحار والأحساد يا ربنا، وآثار العيون يا ربنا، حقدها وعدتها وعتادها وآثارها ومرابطها يا ربنا، ومساميرها يا ربنا، وشعرها يا ربنا، وإبرها يا ربنا، وورقها يا ربنا، وما تجمد يا ربنا، وما تحجر يا ربنا، وما تربط الآن يا ربنا، دك الأسحار يا ربنا دكها يا ربنا دكها دكها يا ربنا دكها، الله أكبر. اخذها يا ربنا دما، اخذها يا ربنا صديدا يا ربنا سيحها، وألنا له الحديد بسم الله بسم الله، وألنا له الحديد يا ربنا يا ربنا، إذن يا ربنا أثرها، إذن يا ربنا سحرها يا ربنا، وحسدها يا ربنا يا ربنا، إذنها يا ربنا وأخرجها، إرنها يا ربنا، واصهرها يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وأخرجها من الجسد من الجسد يا ربنا، وأطر يا ربنا أثرا في الأرض لنا، أثرا في الأرض لنا، مرشوشا ومنثورا يا ربنا، ومدسوسا يا ربنا، ومغروزا يا ربنا، ومدفونا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أخرجها وأخرجت الأرض أثقالها يا ربنا، وأبطلها يا ربنا، وأحرقها يا ربنا، ودمرها ومن عليها. فإذا جاء وعد ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا يا ربنا يا ربنا، جعله دكا يا ربنا يا ربنا، ما على الخيالات يا ربنا، والأوهام يا ربنا، والوسوسة يا ربنا، والتعطيل يا ربنا، والتخيل يا ربنا، والتفريق يا له دكا دكا دكا دكا دكا دكا دكا، الله أكبر. أكبر. يا ربنا وعدك يا ربنا, وعدك يا صادق الوعد, وعدك يا من لا تخلف الميعاد. الآن لنا بالنصر يا ربنا, الآن لنا بالنصر يا مولانا, على العدو على العدو, على الغاصب على الغاصب, على الظالم على الظالم, على الساحر إنسا وجنا, إنسا وجنا, قريبا وبعيدا, قريبا وبعيدا, قريبا وبعيدا, ذكرا وأنثى. يا ربنا يا ربنا, كن ولينا ونصيرنا وظاهرا لنا ومعينا. يا ربنا يا ربنا, بسم الله بسم الله. اقضي يا ربنا الاسعار كلها كلها كلها, دكها يا ربنا دكا, دكها دكا دكا, دكها دكا دكا, دكها دكا دكا. يا من لا يعجزه شيء ولا يظلمه شيء ولا يقهره شيء ويقول للشيء كن فيكون إياك الشيء. الله أكبر الله أكبر, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. يا ربنا يا قادرا على كل شيء, يا قادرا على كل شيء, يا قادرا على كل شيء. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. يا ربنا يا ربنا, وعدك الصادق يا ربنا, وعدك الصادق يا ربنا. الآن يا ربنا الآن, الآن يا ربنا الآن, الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن يا ربنا الآن, تدك يا ربنا أسحارا على النار على النار, على النار على النار, على النار على النار, على الهواء على الهواء, على الهواء على الهواء, على الماء على الماء, على الماء على الماء, وعلى التراب, وعلى التراب وعلى التراب. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, دك يا ربنا الأسحار كلها, فعظمها وهينها, قديمها وضعيفها. يا ربنا يا ربنا, ما كان علويا على الكواكب والنجوم, على الأبراج على الأبراج, وما كان سفليا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. الآن خفف الله, الآن خفف الله عنكم, الآن خفف الله عنكم, وعلم أن فيكم ضعفا. السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله قوي, إن الله قادر, إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله. أطله يا ربنا أطله يا ربنا, ودكه دكا دكا. يا ربنا يا ربنا, دك يا ربنا الأسحار يا ربنا, والأحساد وأثر الحسد, وأثر الحسد كاد أن يهلك الجسد, كاد أن يهلك الجسد, وأثر الهيئة كادت أن تقتل, كادت أن تقتل, كادت أن تقتل. الله أكبر. بسم الله بسم الله. كلا إذا دكت, إذا دكت الأرض دكا دكا. يا ربنا يا ربنا, دك يا ربنا حصونهم, يا ربنا وجبالهم, يا ربنا وعدتهم, يا ربنا وعتادهم, يا ربنا وعقدهم, يا ربنا وحبالهم, يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومعادنهم, يا ربنا ومعادنهم, يا ربنا وحيالهم, يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, وشبكة صيدهم علينا يا ربنا يا ربنا, مزقها يا ربنا, ودكهم يا ربنا دكا دكا. يا ربنا يا ربنا, وعدك الصادق يا ربنا, وعدك الصادق يا ربنا, يا من لا يخلف الميعاد. الآن لنا يا ربنا, لا علينا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, السحر إن الله سيبطله, إن الله لا يصلح عمل المفسدين, إن الله لا يصلح عمل المفسدين, إن الله لا يصلح عمل المفسدين, إن الله لا يصلح عمل المفسدين, إن الله لا يصلح عمل المفسدين, إن الله لا يصلح عمل المفسدين, إن الله لا يصلح عمل المفسدين. يا ربنا تولى أمرنا, يا ربنا اكشف كربنا. الآن يا ربنا